صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل مهاجرات جمع مؤنث سالم أم أنه ملحق بجمع المؤنث السالم؟ نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: والوصف يكون ملحقا. نعم.